عليك وعلمت أنك هالك بمقاتلته، أنه هالك بمقاتلته، لو اعتدى علي وأنا اخفت أني هالك يعني لأجل السلاح معه أو هم عد كثر ويريد أن يسرق، فالمدافع هنا أولى أو النفس يعني المال والنفس؟ كلاهما جائز، والإنسان ينظر إلى أصلح أمره. لأن عادة إذا كان إنسان يأتيك مسلحا مع جماعة أنت وحدك، أنا تسلم له المال وتسلم نفسك كما جاء في كلام ابن تيمية قبل الأخير. لكن قد يكون وحده وقد لا تعلم بأن له جماعة تنصره، أو قد تجهل أنه مسلح فتواجهه وتقتل، فيكون لك أجر الشهيد إن شاء الله. في حالة التيقظ شيخ أعلم يقين إيه ظاهر الأولى أنك أن يعطى المال، الظاهر تبذل مالك تحفظ نفسك والعلم عند الله.